إن الحمد لله محمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أشد ظلمة التي تكون بعد نور، ولذلك كان المتقون من عباد الله سبحانه وتعالى يخشون بعد أعمالهم الصالحة ألا تقبل عند الله. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عباد الله الصالحين الذين يخشون بعد أعمالهم الصالحة ألا تقبل عند الله تعالى، هؤلاء هل الذين يزنون أو يسرقون أو يفعلون؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويزكون ويحجون، ولكن يخافون ألا تقبل أعمالهم عند الله تعالى. اعلم يا عبد الله بأن من نعم الله تعالى أن رزقك ومن عليك بإتمام هذا الشهر العظيم، حيث من الكريم سبحانه وتعالى على عبده الصالح أن رزقه بصيام رمضان وقيامه وإدراك ليلة القدر إلى غير ذلك من الفضائل والمكارم التي من الكريم بها عليك. ومن نعم الله تعالى أن رزقك بإدراك هذا الشهر الكريم، ثم برزق الله سبحانه وتعالى أن رزقك بهذا اليوم العظيم. فمن نعم الله تعالى على العبد أنه رزقه بهذا اليوم العظيم، ونعم الله تعالى تقابل بالشكر حتى تزداد عند الله وحتى يزداد بها المرء. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه نعم الله تعالى أنه يشكر ربه بالعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عوتب وأشفق عليه في قيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه، فقيل له في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن الشكر يكون بأمور أعظمها العمل، فشكر الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بالعمل، بجانب الأمور الأخرى باللسان تارة وبالقلب تارات وبالجوارح كذلك، فشكر الله يكون بالعمل. ومن شكر الله تعالى لتلك النعم المتتالية على العبد أن يشكر ربه بالعمل، ومن بين هذا الشكر أن يصل رحمه مثلا، فهذا من الأعمال التي يحبها الله، وكذلك أن يغض طرفه وأن يغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب المعاصي والآثام والموبقات حتى يقبل عمله عند الله تعالى. فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن شؤم المعصية المعصية بعدها، واعلم يا عبد الله بأن من خير الأعمال التي رزقك الكريم إياها في شهر الخير قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له: يا محمد اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. فشرف المؤمن حق أن يخلو بربه ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا اطلع الله إليه ونظر إليه سمع كلامه وهو السميع قبل كل شيء، فينادي العبد ربه ويناديه بما شاء من أمر الدنيا والآخرة فيستجيب الكريم له. واعلم يا عبد الله بأن في قيام الليل ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد يدعو الله بما شاء من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل في الثلث الآخر ويقول لعبادي: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب العلي سبحانه وتعالى أقرب ما يكون من عبده في جوف الليل الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر فإن استطعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن تكون من الذاكرين لله تعالى في تلك الساعة فكن. وأخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فهذا وقت يحتاج إليه كل عبد يناجي ربه به، يسأل ربه من أمر الدنيا وأمر الآخرة، يسأل ربه رزقا حسنا، مالا وفيرا، زوجة صالحة، إلى غير ذلك مما ترجو في دنياك أن يرزقك الله به، ويسأل ربه كذلك من أمر آخرته أن يدخله الله جنة الفردوس، إلى غير ذلك من الدعوات. لذلك كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك العبادة أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فكان يقال له في ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ واعلم يا عبد الله بأن قيام الليل من الأبواب التي توصلك إلى الجنة. ففي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، إلى غير ذلك من الفضائل التي تجدها إن فتشت عنها عن فضيلة قيام الليل. واعلم يا عبد الله بأن شكر الله تعالى يكون بالعمل، فاعمل لما أنعم الله عليك به من النعم واشكر ربك بالعمل، وتذكر ما يحدث في الديار الإسلامية من فلسطين وغيرها من البلاد التي اعتدى اليهود والكفار عليها، تذكر هؤلاء بدعوة صالحة تستطيع بها أن تخلو بربك في جوف الليل فتدعو ربك بما شئت من أمر الدنيا والآخرة، وادعو للمستضعفين من المسلمين نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.